أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. على مدى هذه السلسلة المباركة كنا نمر على علامات العارفين بالله تبارك وتعالى، ولكن علامة اليوم لها شأن خاص، لأنها لب المعاملة وأساس تبني عليه علاقتك بربك تبارك وتعالى. علامة اليوم لها مزية عن سائر العلامات، لأنها ستعرفنا بالله أكثر وتعرفنا بأنفسنا كذلك. علامة اليوم مستقاة من قول أبي يزيد البسطامي: إنما نالوا المعرفة بتضييع ما لهم والوقوف مع ما له. هذه هي القضية، ما لك وما له. أنت تريد وهو يريد، وهل إرادتك توافق إرادته؟ العلماء يقولون هم ثلاث إرادات: إرادة الله الكونية، وإرادة الله الدينية، وإرادة العبد. والعبد السعيد الموفق الذي تجتمع عنده الثلاث على الموافقة. فالله يريد شرعا له اليسر، فإذا به كونا يوفقه لذلك، ويكون هذا هو مطلب العبد أصلا، فتجتمع الإرادات. أنا أريد أن تكون لي المنزلة عند الله عز وجل، وبالفعل أضع أمام عيني هدفا ويوفقني الله عز وجل له، وهذا الهدف يوافق ما يحبه الله حقا، ما يحبه ويرضاه. ابن القيم في تقرير هذه العلامة في المدارج يقول: فالحق تبارك وتعالى مراده من عبده استحضار عبوديته لا الغيبة عنها. إنك دايما حاطط الهدف ده اللي هو حق الله. الحديث حديث معاذ في الصحيحين لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. أنت القضية دي هي قضيتك الأساس، قضية العبودية. أنا عايش ليه؟ عايش عشان حققها. زمان عملنا محاضرة للأخوات ماذا بعد الحجاب، قلت إن الأخوات بتيجي تلبس النقاب فتشعر إنها حققت رأس العبودية، وتتزوج فتستشعر أنها قد تم لها الأمر، فهي بتظن ذلك على إنه هي ما هي إلا أن صارت خطوة في طريق العبودية. المفروض إنها توظف حياتها لهذا الهدف. مرادها إيه؟ أن تكون آمة لله تبارك وتعالى. بيحصل كده مع الإخوة كذلك أحيانا لما يتسنن ويظهر ذلك في ظاهره، ولما يبتدي يأخذ له قسط من العلم، أو يكون له شيء من دور دعوي أو تعبدي أو ما شابه، بيظن أنه حقق العبودية. ومفهوم العبودية مفهوم قاصر جدا للأسف الشديد في أذهان الناس. ماذا يريد الله منك؟ يريدك عابد. وما معنى العبودية؟ هذا هو محل الإشكال، أننا لا نفهم هذه القضية. معنى العبودية بعضهم يقول: أن يدور مع مراد الله أينما دار. أن يدور مع مراد الله أينما دار، ويتبع رسوله أينما صار. ابن القيم بيقول إيه؟ بيقول: فالحق مراده من عبد استحضار ذلك، استحضار العبودية لا الغيبة عنها. ما تنساش المعنى ده طرفة عين، ان انت عابد، ان انت عبد. والعامل على الغيبة عنها عامل على مراده من الله. وانت عايز ايه؟ انت عايز حاجة من ربنا، انت عايزه يديك فلوس، يبعت لك رزق، يجوزك، يديك متاع من متاع الدنيا، يديك جاه، يديك قوة، يديك كذا، مرادك أنت من الله. ومفيش مانع برضه أنه في المقابل أنت هتشتغل كذا كذا وعايز منه جنة على مرادك أنت لا على مراده هو. فعشان كده بيطلع المعنى اللي اسمه حظ النفس. فهو واقعا عايز ايه؟ أنت هتروح تطلب العلم. ما مراد الله منك؟ إن العلم يورثك الخشية، إنك تتعلم فتزداد منه قربة. وإنت إيه مرادك؟ أن يصير لك شأن، تعرف تتكلم وتقعد في المجالس، توقف أي حد بالكلمتين اللي إنت حافظهم، وبإن إنت تقول أنا واخد إجازة من فلان، وإن أنا متعلمت على إيد كذا، وإن أنا قارئ في كتب فلان وفلان، وتستعرض بضاعتك. ده مرادك أنت، ده هدفك الحقيقي. فإيه اللي بيحصل؟ حظ النفس ومراد الرب كده تعارضة. فعشان كده لا يتم لك الأمر إنما يتعثر من لم يخلص. وهكذا بقى يدخل يتجوز. أنت بتتجوز ليه؟ أرضي ربي عني لأعف نفسي حتى لا أقع في المنكرات والمحظورات الشرعية. تمام، كلام 10/10، لكن في واقع الأمر أنا أريد. اشمعنى؟ الناس بتستمتع وعايش حياتها، من أخر ليا؟ فهو عشان كده هتلاقيه في اختياره، وهتلاقيه في بيته لغاية النهاردة يعاني من أثر حظ النفس. عايزين تخلصوا كل مشاكلنا؟ أي مشكلة تخطر على بالك في بيتك، في شغلك، أي مكان، هتلاقي وراها كلمة اسمها حظ النفس. انا عايز ايه؟ انا عايز ايه حقيقي؟ انا عايز انا وربنا يريدني قائم. فابتدي انا بقى ايه بالطريقة، مش هقول كده بشكل صريح ان انا عايز انام، انما هقول انا اريد ان انام لاتقرب للرحمن بصلاة الفجر. فازينها زي صاحبنا في الجواز. انت عايز تتجوز ليه؟ هو عايز يتجوز يستمتع. يقولك لا لا لا، انا بتجوز والدليل ان انا خدتها محجبة ولا منتقبة ولا تتعلم لها فين. بس هو ساعة ما اختار، اختار له كام حاجة كده من حظ النفس. مش معنى كده انه لا يختار من لا تطيب له، لكن رقم واحد كان عنده ايه؟ رقم واحد الحقيقي اللي شده، ديانتها ولا جمالها؟ رقم واحد هو ده، هو ده اللي هيتحسب عليه، وهو ده اللي هيكلفه الاشكالية دي. حظ النفس حق الرب، مراد الله مرادك أنت. فبيقول اللي بيشتغل بقى وهو نسي حكاية العبودية دي بيعمل ايه؟ فيعمل على مراده من الله وعلى حظه، والتنعم بالفناء في شهوده لا على مراد الله منه، وبينهما ما بينهما. فكن على مراد الله منك لا على مرادك أنت من الله. يقول فكيف يكون قائما بحقيقة العبودية من يقول إياك نعبد ولا شعور له بعبوديته البتة؟ بل حقيقة إياك نعبد علما ومعرفة وقصدا وإرادة وعملا، وهذا مستحيل في وادي الفناء ومن له ذوق يعرف هذا وهذا. الكلام ده بيقوله في الأول خالص، في الأول المدارج، وهو بيتكلم على معنى إياك نعبد وإياك نستعين والفكرة التي فيها. طبعا اللفظ الفناء اللي ابن القيم بيقصده غير المصطلح التصوفي تماما، معنى آخر غير ذلك. يفنى عن هذا يتخلص من حظ نفسه. معنى الفناء الذي يقصده ابن القيم أن يتخلص، يفنى حظ النفس، يتخلص من حظوظ النفس القاطعة بينه وبين الله تبارك وتعالى. طيب تعالوا نشوف المعنى ده عشان يتقرر عندنا ان احنا نقف مع ما له. واحنا نعرف ما له؟ هو احنا عارفين مراده اصلا؟ تعالوا نشوف القرآن وهو خير دليل لنا في هذه المسألة كيف نعرف مراد الله منا. طب هو ماذا يريد؟ احنا قلنا القرآن بيتكلم عن الإرادتين. تعالوا شوفوا الإرادة الدينية، لأن هي دي اللي هنتوقف عندها، إن الإرادة الكونية لا نتوقف عندها، لأن هذا أمر هو الذي سيصير، الله يريد كذا فيكون، إنما أمره إذا أراد شيئا، هي دي الإرادة الكونية، إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إنما احنا عايزين ننشغل بالإرادة الدينية اللي هي المفترض تكون نصب أعيننا. تعالوا شوفوا القرآن قال إيه. القرآن قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. كل ذي قواعد، حتى وإن سيقت في جو معين من الآيات، لكن كقاعدة الله يريد بنا اليسر ونحن أحيانا نريد بأنفسنا العسر، حين نخرج هذه النفس عن الصراط المستقيم أنت بتعقدها، وحين لا تتبع النبي الأمين صلى الله عليه وسلم فإما تغلو وإما تفرط، كل ده بتعسر الأمور. أما الله فيريد بك اليسر. أنا مع كل آية بسأل سؤال، هل نحن على مراد الله منا في ذلك أم لا؟ هل نحن أصلا نستشعر في التشريع ذلك أم لا؟ يعني لو واحد طلع لنا مثلا دلوقتي حقيقة علمية بأن اللي بيصحى يصلي صلاة الفجر، أنا قريت كده فعلا، ان ده بيساعده على مش عارف ايه في الدورة الدموية وايه في الكذا وايه في كذا، فساعتها صلاة الفجر هنستشعر ان فيها فوائد وحكم ومزايا عظيمة تستوجب ان الواحد يقوم لها، يستشعر ان كده بالعكس الامور كده فيها فائدة كبيرة للنفس، ده يبقى عندي يقين. ولو انا سمعت انه من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، وبعد شوية لما تستهلك وتضيع في وسط زحمة الأمور أبقى مستشعرها، أيهما الذي يأتي بقلبي؟ عشان تبقى فاهم، هل أنت تستشعر بذلك إنه هو ده اللي حيسر لك أمورك؟ يعني إذا قال الله جل وعلا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، الأمور هتتيسر بالطريقة دي، فسنيسره لليسرى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. إنك أنت بتيسر بكده، هل وأنت تخرج مالك هل تستشعر أن هذا تحقيق لمراد الله منك؟ فالله يريد بك اليسر. كل واحدة تحتاج إجابة داخلية ليست إجابة إنشائية. الآية الثانية، هما موضعان في القرآن، يبقى أول حاجة يريد بنا واحد اليسر، اثنين يريد بنا العدل. قال الله وما الله يريد ظلما للعالمين، وفي موضع آخر قال وما الله يريد ظلما للعباد، فالله يريد بنا ذلك. بالله الذي لا إله غيره، هل لا تمر على قلبك رياح التسخط أحيانا؟ يعني وانت بتعدي كده بجد عدل في قضائك، أم إنه في مشكلة في التعرف هنا فأنت أحيانا تشعر أن مراد الله منك ليس هو العدل، إنما ربنا يريد خلقك عشان تتعذب، وما اللي ابتلى ليه؟ والأسئلة بقى اللي إيه اللي بيثيرها الملحدون وغيرهم، طب وأنت عايز تفهمني يعني إن اللي عنده دلوقتي الأمراض المستعصية دي والناس اللي خلقت بعاهات، انت عايز تفهمني ان دول لم يرد بهم ظلم؟ هو كده ما ظلمهمش، طلعهم كذا، طلعهم في فقر وشد وكذا، وكمان انتوا بتقولوا دول كمان على غير الإسلام، جماعة بقى بتوع أفريقيا وبتوع مش عارف ايه وايه وايه، يعني ايه دول بقى خلقوا ليه؟ فلما يشوش وتلاقي بعض الناس اول ما تسمع الكلمتين دول ما عندوش إجابة، لأنه لا يعرف مراد الله، ولأنه لم يفهم عن الله، ولأنه المعرفة مش متحققة عنده، فبيوصل في خلاص أن يقول لك والله هذه إرادة الرب ويسقط، ولا يعرف الناس من هو الرب وما هي صنائعه في كونه وكيفية حكمه لهذا. في أمور كثيرة قوي لازم تتحط في خلفية الإجابة على مثل هذه التساؤلات السيئة. فأنت بجد عندك يقين بأن الله لا يريد ظلما للعالمين؟ هنا سل نفسك عن هذه الرياح، رياح التسخط، هل تمر بقلبك وتمر مرور الكرام أم أحيانا تتأثر بغبارها؟ الأولى اليسر، الثانية العدل، الثالثة يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. وبعد كده يؤكد، والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. لو أردنا أن نضع عنوانا على هذه الآيات فهذه آيات مراد الرب في القرآن، لأنها ذكر فيها معنى الإرادة أكثر من مرة وذكر في أكثر من معنى. أول حاجة اللي هو المعنى الثالث، البيان والإرشاد. أحيانا كثيرة لما ربنا يقول إيه، ولتستبين سبيل المجرمين، عشان الدنيا تتضح قدامك، العلة في ذلك أن تستبين أمامك سبيل المجرمين حتى تعرف الفرق بين فسطاط الحق وفسطاط الباطل، تعرف تفرق ما بين الأمور. يهديك ويرشدك، وبيرشد بالآيات الكونية وبالآيات الشرعية، وبيرشد بهذه الرسائل، بيبين لك فين الحق وفين الباطل، فين المعروف وفين المنكر. ما فيش حد منكم يستطيع قراءة بعض الرسائل التي أرسلها الله له في حياته ليحقق هذا المعنى، عشان يبين لك، عشان تفهم، تفهم نعمته وتفهم غرورك، ما غرك بربك الكريم، تفهم رحمته حتى في بلياته لك، لأنه سبحانه وتعالى يبتلي ليهذب لا ليعذب، تفهم عنه معاني لا تصل إليها أبدا إلا بالبلاء، بيبين لك. السكة مش هتبقى كده، لو مشيتها كده هتقع، فلازم يبين لك بإشارات وبمواقف، والتربية بالمواقف أوقع أنواع التربية تأثيرا. فتالت حاجة بالبيان والإرشاد والهداية، وبأن يذكر سنن الذين من قبلكم، بأن يذكر لك سنته كيف سارت في من مضى، عشان تستفيد في وقتك الراهن وفي المستقبل. بتعرف تقرأ التاريخ أو تقرأ تاريخك أنت، فاكرين ما قبل الالتزام وما بعد، وبتعملوا المقارنات دي ولا نسيتوا؟ كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. ولا انتهت مع زحمة الحياة؟ كل ده بيان وإرشاد عشان تعرف مراده منك ايه. ويقول أربعة، مراده منك ايه؟ مراد التوبة، يريد أن يتوب، وإذا أراد أن يتوب فقد تقع في الذنب، وهذه سنتوقف عندها لتكون محور الدرس. ايه مراده في الذنب؟ كلنا خطائين، وليه كل بني ادم خطاء؟ ليه احنا بقت فينا هذه الخاصية وليست كشأن الملائكة مثلا؟ ليه ما طلعناش كده؟ ليه كتب علينا هذا التكليف؟ ايه مراده منه؟ العبد يذنب وانه يسمي نفسه غفار وغفور علشان يذنب العبد فيعامله بهذه الصفات ومعاني هذه الأسماء، إيه مراده؟ يريد أن يتوب. هي التوبة هتفتح للعبد إيه؟ عشان أفهم مراده مني إيه في كل وقت، إيه حكمته، إيه السر في هذا، عشان لو فهمت ده وقارنت بينه وبين حظ النفس تتم المعادلة، معادلة العبودية. ويعمل مقارنة يقول أنا أريد أن أتوب عليك، والذين تذهب لهم يريدون أن تبتعد وتميل ميلا عظيما، الله يريد أن يتوب علينا. أما الذين يتبعون الشهوات، ممن نشاكلهم ونصاحبهم ونخالطهم ونتأثر بهم، فيريدون أن تميلوا عن الصراط ميلا عظيما. يقول خامسا، يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. أنت مش فاهم نفسك، أنت مش فاهم، لما هتتوسع في الشهوات وهتفتح لنفسك في الباب ده انت ضعيف، انت بتزيدها ضعف. ربنا يريد ان يخفف عنك الثقل، لانه عامل بالظبط زي واحد ضعيف عارفين اللي بنقول عليه بتاع وزن الريشه ده؟ ويجي يقولوا له شيل فوق التقيل، فهيشيلها ازاي؟ ما يقدرش يتحمل ده، فانت بتحط على كتافك جبال الاوزار، بتعمل ايه؟ بتهمد في نفسك اكتر، بتضعف في نفسك اكتر، خلاص ما بقيتش قادر اتحمل اي شيء من كتر ما بقى على كاهلي من ذلك. والله يريد ان يخفف، يريد ان الكاهل ده ما يبقاش مثقل بالاوزار دي اللي بتكتفك. انت بتعمل كده ساعة ما بتوسع على نفسك في هذا الباب، فانظر الى مراد الله والى مرادك انت. يقول سادسا: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. ما جعل عليك في الدين من حرج، وهذا من معنى تخفيفه ومن معنى تيسيره. فما جعل عليك في هذا الدين من حرج؟ كما يقول الفقهاء: الأمر إذا ضاق اتسع فيرخص، ويحب أن تؤتى رخصه سبحانه وتعالى. اللي عايزين نتوقف عندها الكلمة دي: ولكن يريد ليطهركم. انت بتنجس نفسك، والله يريد ان يطهرك. هي الذنوب مش نجسات؟ انت مش شايفها نجسات؟ مش حاسس انها نجس؟ قذر، النظرة المسمومة قذر، سم، الكلمة التي لا تعطي لها بال وتهوي بها في النار 70 خريفة، تبقى تأثيرها ايه دي على القلب؟ وربنا يريد انك تبقى طاهر، تبقى نظيف، ومن منا لا يحب ان يكون كذلك؟ ان الرجل يحب ان يكون ثوبه جميلة وهيئته جميلة، لكن يا من تزينون الظواهر وتنسون البواطن، الله يريد ان يطهرك. وقبل ان تطهر ثوبك الظاهر طهر ثيابك الباطن، وثيابك فطهر. يقول سبحانه وتعالى: ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. الله يريد أن تكون راية الحق دائما شامخة، وأنت أحيانا ترضى بالدون، وترضى بالسفول، وترضى بالدنية، والله يريد أن يحق الحق، أن يظهر الحق، ويظهر أهله ويظهر أولياءه. لكن أحيانا أنت رضيت بالحياة الدنيا واطمأننت بها، ورضيت بالذل والصغار، كما هو حال غالب المسلمين في هذا الزمان، وجعل الذل والصغار على من خالف أمره. ثامنا، ودي آية بقى توضع وتكتب على رأس هذا الأمر كله لأنه ضابط عام: تريدون، آدي إرادة العبد، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. دي الحقيقة من الآخر، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. يبقى أنا لو أنا عايز أفهم مراد الرب يبقى هي رقم واحد، ده يؤدي إلى الآخرة. تعال لي بقى في كل النماذج اللي احنا عاديين نتكلم عليها: أنا بتزوج، أنا بجيب فلوس، أنا بعمل كذا وكذا، أنا بتعلم، انت تريد الاخرة، يبقى مش دنيا. كل ما يقطعك عن الاخرة فهو الدنيا، وكل ما يشغلك بالاخرة فليس من الدنيا بشيء. حطها ضابط، اذا كان هيقطعك، اذا كان بيشغلك مشغلة تفسد عليك حالك مع ربك، يبقى هذا هو حقيقة الدنيا الخفية التي في قلبك التي تريدها، هو ده عرض الدنيا. اما الله فيريد الاخرة. من خلال الآيات دي هذا مراد الله منا، وما يحبه الله لنا، وما يرضاه لنا. أحيانا بقى بتأتي شبهات في هذا المعنى، واللي حيتفقه من خلال درسنا ده، ومن خلال رؤوس الأقلام اللي بنقولها النهاردة دي، ومن خلال المثال اللي حنضربه، من خلال معرفة مراد الله من العبد في الذنب، اللي حيتفقه في المعنى ده هذا الذي سيبلغ الفهم عن الله، وهذا الذي ستكون في قلبه عين البصيرة، وهو ده اللي هيبقى اتعلم العلم الحقيقي، العلم النافع. تعالوا نشوف القرآن ادانا امثلة برضو على معاني مشتبهة. لماذا يرزق الله الكافر؟ مش كافر يرزقه ليه؟ ما مراد الله من ذلك؟ قال ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. في ضوء الآية اللي فاتت تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، أنهي نظر؟ بتبص إزاي؟ معاهم فلوس، معاهم إمكانيات، معاهم معاهم، وإحنا ما عندناش. أنت بصيت بأنهي عين؟ بصيت بعين الدنيا ولا بعين الآخرة؟ بصيت بعين الدنيا فاغتررت. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. إنما لو خدتها بميزان الآخرة، قال الله يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة مش بتاعتهم ولهم عذاب عظيم. فبمنظور الآخرة هم على رأس قائمة الرسوب. كذلك أحيانا تبص على حد من، لو احنا بصينا بقى على دول الغرب وأمريكا والناس عايشة ازاي ورفاهية، والدخل السنوي للمواطن الأمريكي ولا الأوروبي كام، واحنا هنا ايه، والفقر والكلام ده. قال الله فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. فيا أيها المستغربون، نعم خذوا عنهم الخير لكن لا تفتتنوا بمظاهر الدنيا التي عندهم، لأن هو ده اللي بيحصل لنا. احنا بنتفتن بالدنيا مش بنتفتن بأن هم عندهم رسالة وقضية وعايشين لها، وأن هم سيدين العالم، وأن المسلمين لازم يبقوا هم الصفوة وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أنت مش كده، أنت شايف أن احنا هنبقى كده لما هتبقى عندنا التحصصات دي وعندنا التكنولوجيا دي وعندنا الإمكانات دي، اللي احنا هنستخدمها ليه؟ عشان الرفاهية والطرف ونعيش، احنا مش بتوع دنيا، فاهمين؟ طيب تعالوا بقى نشوف المثال. ابن القيم وهو بيتكلم في منزلة التوبة ويشرح كلام الهروي في لطائف وأسرار التوبة، فذكر ثلاثة أشياء وإحنا نتوقف عند الدرجة الأولى اللي هو بيشرح فيها المعنى ده. وتعالوا نشوف مراد الله. بيقول الهروي أولها من أسرار التوبة يعني أن ينظر الجناية والقضية. أنا دلوقتي مدمن ذنب لا أستطيع أن أتخلص منه، ايه المفروض افهمه؟ ربنا يريد مني ايه؟ ان ينظر الجناية والقضية فيعرف مراد الله فيها. وما هو؟ اذ خلاك واتيانها، سابك تعملها. فان الله عز وجل انما خلى بين العبد وبين الذنب لاجل معنيين. المعنى الاول ان يعرف عزته في قضائه وبره في ستره و حلمه في إمهال راكبه وكرمه في قبول العذر منه وفضله في مغفرته. أدي خمس حاجات في المعنى الأول. والمعنى الثاني أن يقيم على عبده حجة عدله فيعاقبه على ذنبه بحجته. تعالوا بقى نفهم ابن القيم حيطلع من المعنى ده أدي إيه من المعارف عشان تفهم بعد كده ازاي تطلع الحكمة والسر وتفهم مراد الله، فده يكون سبب في شغل نفسك بذلك عن مراد نفسك انت. وانت لما هتيجي مراد النفس، انا مرادي ايه من الذنب؟ اللذة والسعادة والهوى، اتباع الهوى، انا عايز اعمل ده. فخلاص طالما انا عايزه، والمصيبة السوداء انه تربية الناس اليوم على ذلك، اللي نفسك فيه يا حبيبي خده. فبيطلع الناس اهل اتباع هوى، وده انا شايفه باطراد في كل من اتعامل. اهلي علموني كده، ربوني كده، اللي نفسك فيه خده، كلمة لا ما عرفهاش. فبالتالي فهو على هذا المراد، مراده انا عايز كذا، فده لازم يتحقق، وهذا يتنافى مع العبودية ونهى النفس عن الهوى. فابتداء انت عايز عكس المعنى تماما، الله يريد الآخرة، تاني المعادلة، وانت عايز ايه؟ تريدون عرض الدنيا. انت عايز اللي في نفسك، دنيا آخرة مش قصتي. حتى في الآخرة بتعمل كده، انا مزاجي دلوقتي علم نمشيها علم، انا مزاجي دلوقتي وعظ نمشيها وعظ، انا مزاجي دلوقتي دعوة نمشيها دعوة، انا حاسس ان انا هبقى هنا مميز اكتر من هنا، فلازم علشان انا عايز الدنيا فبشتغل في الحتة اللي انا حابان فيها. ده حقيقة المراد. والله يريد الآخرة. شوف انت مرادك، انت مرادك لذة وسعادة طب ماشي، هو سبحانه وتعالى قادر على ان يقطع عنك مرادك. ادرك دماغك في الحيط، عرفت الله بنقد العزائم. انا مرادي اللذة والسعادة وكذا وكذا، خلاص نقطعه عنك، فانت ساعتها مش هتنال مرادك. طب خلاص يبقى يحول بيني وبين الذنب. لا، يمكنك من الذنب. ليه يا رب؟ ما كنت عافتني. لا، الأحسن لك تذنب. الأحسن لي أنا أذنب؟ أصلا أنت عندك أفات خفية ومعاني لو بقيت فيك هتبقى مشكلة. طب إيه الحل؟ أبعت لك ده، لو فهمت المراد منه هترجع ليه؟ مناخ العبودية. قال ابن القيم: اعلم أن صاحب البصيرة إذا صدرت منه الخطيئة فله نظر إلى أمور. واحد، أن ينظر إلى أمر الله ونهيه فيحدث له ذلك الاعتراف بكونها خطيئة والإقرار على نفسه بالذنب. يبقى أول معنى إيه؟ أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. يبقى إيه مراد ربنا مني هنا؟ إن أنا ساعتها أروح له وانا عارف هو مين. عشان كده علم عبدي ان له رب يغفر الذنب قد غفرت لعبدي. بيعرفك هو مين وبيعرفك انت مين. ادي اول معنى. الثاني، ان ينظر الى الوعد والوعيد فيحدث له ذلك خوفا وخشية تحمله على التوبة. انت ناسي جنة ونار، ناسيها خالص، فيعمل ذنب وحش قوي فيقعد يقول طب ده ايه عقابته، انا عملت كذا، ويسأل وكفرته ايه؟ فيتقال له خد بالك الذنب ده النبي صلى الله عليه وسلم قال اللي يعمل كذا يبقى كذا. فساعتها ده يفكروا ان في جنة ونار لانه غفل في وسط الدنيا عن الجنة والنار. ومن منكم يتذاكر ذلك في يومه وليله ولا يغيب عنه. الاصل المعكوس، انه احنا ساعات بتيجي علينا معاني الجنة والنار، لكن الاصل مش كده، مش اللي هو ان الاصل عندنا الجنة والنار وساعات الدنيا بتلهينا، صح كده؟ فيبقى المعنى الثاني ان ينظر الى الوعد والوعيد فيحدث له ذلك الخوف والخشية. بعدين بقى المعنى الثالث وهنا سيتوسع، ان ينظر الى تمكين الله له منها وتخليته بينه وبينها وتقديرها عليه، وانه لو شاء لعصمه، ما منعتنيش ليه؟ الاصل ده هيطلع على رياض مونقة من المعارف وأسرار القدر والحكمة. زي إيه؟ عدد بقى معايا هنا وكل واحدة هتشهد فيها اسم من أسماء الله تبارك وتعالى. اللي هو قالهم الهروي، أول واحدة قالها إيه؟ قال يعرف عزته في قضائه. إيه العز هنا؟ اسمع بقى ابن القيم هيقول إيه. أول شيء تحت البند ده اللي هو ليه مكنني من الذنب، ايه مراده من كده؟ قال لك واحد، شهود اسمه العزيز. فالعزيز الذي يقضي بما يشاء، وهو لكمال عزته حكم على العبد وقضى عليه بأن قلب قلبه وصرف إرادته على ما يشاء وجعله مريدا شائيا لما شاء منه. فهذا من كمال العز. هتيجي انت بقى بلسان المتسخ وتخش وتقول طب ليه كده؟ قدرها ليه؟ عملها ليه؟ اضرب دماغك في الحيط. هتوصل ليه؟ لو انت دخلت من باب الاعتراض، اعتراض وقلت ما ينفعش وما يصحش وما كانش والمفروض كذا كذا كذا، ماشي قول اللي انت عايزه. انا بس هو بيقولها من ناحية دي قبل ما نتكلم عن لطائف واسرار المعنى. لو دخلتها من دخلة العزيز، عايز ايه؟ واحد داخل دلوقتي يعترض على مديره وبيقول له ما ينفعش ده، الوضع كذا كذا كذا، وهو التاني بيقول له طب ماشي، هتعمل ايه يعني؟ والكلام ده هيوصلك ليه؟ ولا حاجة. عزيز لا يغالب. انت بتغالب؟ اعرف انت مين وهو مين. العزيز لا يعز عنده واحد، عزيز لا يغالب، فلا يقدر عليه الا ذو العزة الباهرة. فمن كان يريد العزة فلله العزة جميعا. فيعرف العبد أنه مدبر مقهور ناصيته بيد غيره، فحينئذ يفنى عن نفسه. يبقى حظ النفس اللي انت فرحان بيه، اللي انت مش عارف تتخلص منه، مش هيوديك لحاجة، هو عزيز. يحول بينك وبين ما تشتهي. ما هو ما تشتهي ده اللي هو ايه؟ اللي هو حظ النفس. وحيل بينهم وبين ما يشتهون. عايز ده؟ طب خلاص، عارفين قصة الرجل المشهورة اللي طلع فوق اللي أراد أن يتزوج امرأة النصرانية المؤذن؟ قصة المشهورة اللي بيذكرها القرطبي في التذكرة. شاهدها ايه؟ شاهدها أنا عايز أتلذذ، خلاص اتفتنت بالمرأة الجميلة ومش مشكلة الدين ولا كان، حيل بينهم وبين ما يشتهون، لا حصل دنيا ولا حصل آخر. انت كمان انا هي كده هجيب الفلوس دي هتترتب عليها كذا، يتبعت لك حادث يستغرق المال، وحيل بينهم وبين ما يشتهون. ده انا كنت مدبر الفلوس دي كلها عشان اجيب العربية الفلانية، ده انا صرفتهم على تصليحها، وحيل بينهم وبين ما يشتهون. المسألة انت هتحسبها ازاي؟ فعشان كده انا مقهور فافنى عن حظ النفس. وايه كمان؟ قال وأن يشهد أن الكمال والحمد والغناء التام والعزة كلها لله، وأن العبد نفسه أولى بالتقصير والذم والعيب والظلم والحاجة، وكلما ازداد شهوده لذله ونقصانه وعيبه وفقره ازداد شهوده لعزة الله. ربنا عايز يعلمك عزته، فيجيبك من أنهي حتة؟ يجيبك من باب الذل، فتذل له فتشهد أنه العزيز. ومنها أن العبد لا يريد معصية مولاه من حيث هي معصية، صح كده؟ فإذا شهد جريان الحكم وجعله فاعلا لما هو غير مختار له، أنا والله ما كنت عايز أعمل كده، أنا إيه اللي خلاني وقعت الوقعة السودة دي، والله ما كنت عايز أعمل كذا. طب هو مين اللي خلاك عملت كذا؟ يبقى ربنا أراد حاجة، بس هو ربنا بيريد بي اليسر، وربنا بيريد بي التخفيف، وربنا بيريد أن يتوب علي. أيوة أديك وصلت، هو يريد أن يتوب عليك، يريد أن يعاملك بهذا، لأن هذا سيأتي بك من مقام العبودية أعظم مما تفهم أنت. فأنت وأنت قاعد عامل كده مش زي ما أنت واقف في الصلاة ومؤدي صلواتك وأورادك وعامل كل حاجة. الثانية فاكرين أول التوبة، كل الناس بلا نقصان في هذا المعنى بإجماع كل من يلتزم يقول ما فيش أحلى من الأيام الأولى، تبقى عايز تقطع نفسك، عايز تعمل وعايز تسوي. ليه؟ هو ده تشهد حينئذ أنك عبد مقهور مدبر، ومش عامل كده، ولازم أعمل ولازم أسوي، ويا ربي تقبل توبتي. فيريك حينئذ عزته سبحانه وتعالى في قضائه. اثنين، يريك معنى اسمه البر الستير، فيشهدك بره في ستره. فين بقى؟ اللي هو معنى لو كانت للذنوب رائحة لقذرنا الناس. أأحد منكم بلا ذنب يخشى أن أطلع أنا عليه؟ أو أنا بلا ذنب أخشى أن تطلعوا أنتم عليه؟ من زعم غير هذا فهو كاذب. كل واحد مننا أكيد عنده ذنوبه اللي لا يحب أن يطلع عليها أحد، لأن هذا معنى الاسم، والاسم ما حكى في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. فبصوا بقى بره في ستره، ويا أخي رقق قلبك، ويا أخي افهم عن ربك، ويا أخي اشهد هذا المعنى وابكي على نفسك. والله محتاجينها، والله محتاجينها. ابكي على نفسك مش على خطيئتك. يعني في حديث عقبة بن عامر قال النبي صلى الله عليه وسلم من نجاه فقال وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. إنما لما النبي قال صلى الله عليه وسلم إذا رأيت الناس مرجت عهودهم وخفت أماناتهم وكانوا هكذا وشبك بين أصابعه، قال له إيه بقى؟ قال له إلزم بيتك وابكي على نفسك. عيط على نفسك، مش عيط بقى أن أنت عملت ذنب، عيط على حرمانك من جود ربك، من قربك من ربك. مش ان انا عملت ذنب، لا، ان انا لغايه النهارده مش عارف اتقدم. ياللي قاعد بتقول ان بقالي سنين نفسي اتعلم العلم الفلاني ولسه ما خلصتش، ياللي بقالك سنين بتقول نفسي اختم القران ولسه ما ختمتش، ياللي لسه بتقول نفسي يبقى ليا دور، لسه يبقى ليا رساله، نفسي يبقى ليا قضيه عايش لها، نفسي نفسي نفسي ولسه ما حصلتش، ابكي على نفسك. فيشهدك بره في ست. فهو سبحانه وتعالى من أسمائه البر ومن أسمائه الستير، فيشتغل العبد بمطالعة منة الستر ومنة البر، فيذهل عن ذكر الخطيئة فيبقى مع الله. بيقول لك ايه؟ انت عملت ذنب، فانت داخل قاعد تقول يا رب استرني، يا رب ما تفضحني، يا رب يا رب أتم برك علي ونعمتك علي. وقعد يشتغل بالمعنى ده، فوجد الله له ساترا لعيبه وبرا به، فاشتغل بالمعنى ده. فإيه اللي حصل؟ كان ذنب جابه فين؟ بقى عابد بالأسماء والصفات، على أنه دخلها بإيه؟ دخلها بذنب، والمفروض أنه قاطع، فإذا به واصل. المعنى الثالث قال إيه؟ وحلمه في إمهال راكبه الحليم. رقم ثلاثة، يشهد اسم الله الحليم، اللي هو معنى إيه؟ معنى قول الله تبارك وتعالى وربك الغفور ذو الرحمة، لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب. فيشهد الحليم الذي لا يعجل بالعقوبة، فيحدث له ذلك معرفة بربه تستوجب الحياء وتستوجب الخجل وتستوجب الندم وتستوجب مقامات في التعبد ربما لا يحصلها بفعل كبير طاعات. فيشهد حلمه انه بيعمل الذنب. انت فاهمين يعني ايه؟ انا مدي ابني فلوس علشان يصرفها على كذا وكذا، يديها للمدرس اللي بيديله درس، ابص قدام عيني يطلع علبة السجاير ويحط السيجارة ويبتدي يشرب وانا ساكت، تيجي ازاي دي؟ هتعمل له ايه؟ يعني اجتمعت كل الحكاية، يعني كونه يشرب في حد ذاته بلوى، وكونه متجرئ ومش شايف ابوه اللي مديله الخير ده وقدام ابوه بيعمل متجرئ وكمان واخد من فلوس ابوه، لا ده كمان اشد، ده سارق ابوه. ايه ده بقى؟ هو ده بالظبط. يعني انت خاين، وخاين بايه؟ لانك انت بتأخذ نعمه وده تعصيه بها من غير ان يعطيك هذا لهذا الغرض، فتاخدها وفي نفس الوقت تتجرأ وفي نفس الوقت يحلم عليك في ذلك كله ولا يعجل لك بالعقوبة. لو ابنك عمل كده هتعمل له ايه؟ هتطرده؟ هتضربه؟ فانظر في نفسك وقل انت كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فيشهد حلمه في إمهال راكبه. رابعا، يشهد كرمه في قبول العذر منه. يعني إنه العبد يعتذر وما بيعتذرش بالقضاء والقدر، لأن ابن القيم يقول وهذه مخاصمة ومحاجة، اللي هو لما يجي يعتذر يقول يا رب ما أعمل إيه، ما أنت اللي خلتني أعملها. إنما حين يعتذر يعتذر وهو يرى جنايته وهو مشتغل بهذا المعنى، فيقبل ربه عذره بكرمه وجوده، يقول يا رب أنا مستاهل، والله العظيم مستاهل، أنا عارف البلوى اللي أنا عملتها، فما استاهلش ده، ما استاهلش أن أنت تعفو عني وتقبل عذري. فلما يقبل عذره وتلاقيه بيفرح وفرحان، والله يفرح بتوبة عبده. فلما تلاقيه كده، ده إيه الكرم ده؟ لا ده يبدل سيئات حسنات، لا مش ممكن، يبقى عايز أكتر من كده كرم وجود. خمسة، يشهد معاني أسمائه الغفور الغفار. يقول ابن القيم فيشهد فضله في مغفرته، لأن المغفرة فضل، وإلا فلو أخذ بمحض الحق كان العدل محمودا، وإنما عفوه بفضله لا باستحقاقك. فيوجب لك ذلك الشكر والمحبة والإنابة والفرح والابتهاج، وحينئذ يعرف من هو الغفار، وحينئذ يفهم وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. سادسا، قال يبلغ من خلال الذنب منازل الذل والخضوع والانكسار والافتقار، فيكمل للعبد، هو في منازل انت كده ذليت، بس المنزلة الأعلى دي اللي انت بقيت خلاص حاطط راسك في الأرض في تعاملك مع ربك، لا يجي عليك هاجس ولا وسواس يقولك الحمد لله انت بقيت كويس، انا اضرب حالي ربنا يتوب علي ويغفر لي ويسترني. فما يعرفش الشيطان يلعب عليك في لعبة العجب ولا لعبة الرياء ولا لعبة الكبر ولا المعاني دي، لانه ذليل. فيكمل له حينئذ منزلة الذل ومنزلة الخضوع ومنزلة الانكسار والافتقار. اسمعوا بقى ابن القيم بيقول ايه، فإن النفس فيها مضاهات للربوبية، هي النفس فيها ده، عشان كده في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: العز إزاري، العز إزاره، والكبرياء رداؤه، فمن ينازعني عذبته. ورواه البرقاني في مستخرجه من الطريق الذي أخرجه مسلم، لكن بلفظ: يقول الله عز وجل: العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن نزعني شيئا منهما عذبته. ابن القيم يقول بقى: ولو قدرت النفس، ولو قدرت لقالت كقول فرعون، ولكنه قدر فأظهر، وغيره عجز فأضمر. بص النفس ده عاملة ازاي، النفس فيها المعنى ده، العتو ده والعلو ده. ده النفس، ده انت ما تدعيش خلافه، هذا فيك. لكن الفكرة ازاي تروض على معاني العبودية. قال: فيخلصها الله من هذا بذل العبودية بأربع مراتب. اولها ذل الحاجة، فانت تمرض وتروح للدكاترة يقول لك مفيش علاج، فمفيش غيرك، مفيش غيرك يشفيني من هذا. انت تحتاج مال وتغلق امامك الابواب ومفيش غير الرزاق، وهكذا. التانية ذل الطاعة والعبودية، وهذا ذل الاختيار، وهذا ذل اهل الطاعة، وهو سر العبودية. الثالث ذل المحبة، فان المحب ذليل. اللي بيحب يحصل له كده، وكل الناس تعرف ذلك في محب البشر. لما تحب واحد قوي تلاقي نفسك خاضع ليه، ذليل ليه، دون أن تدري لما يصنع بك ذلك. فإذا أحببته حق الحب ذللت له. الرابعة ذل المعصية والجناية. فإذا اجتمعت الأربعة، ذل الحاجة وذل الطاعة وذل المحبة وذل المعصية، كان الذل لله والخضوع له أكمل وأتم. حينئذ يورث كذلك المعنى الحقيقي للفقر. فشوفوا مراده، ذنب عمل فيك ايه؟ كل المعاني دي. ابن القيم زاد، يعني هو الهروي قال: عزته في قضاءه، بره في ستره، حلمه في امهار راكبه، كرمه في قبول العذر منه، وفضله في مغفرته. ابن القيم زاد عليها ثلاث. الاول اللي هو شهود معاني الذل اللي قالها دي، والمعنى الثاني قال: لتعمل اثار اسمائه وصفاته، اللي هي معنى السلسله اللي احنا بنتكلم فيها دي، اللي هي معنى تعرف. عشان تتعرف، تتعرف. لو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون ليغفر لهم. بيقول: فإذا فرضت الحيوان بجملته معدوما، فمن يرزق الرزاق؟ إذا كان كل واحد عنده رزقه، الرزاق هيرزق مين؟ وإذا فرضت المعصية والخطيئة منتفية من العالم، فلمن يغفر ولمن يعفو وعلى من يتوب وعلى من يحلم؟ وإذا فرضت الفاقات كلها قد سدت، والعبيد أغنياء معافون، فأين الذي سيسأل ويتضرع له ويبتهل بين يديه؟ وهكذا. قال: فسبحان من تعرف إلى خلقه بجميع أنواع التعرفات، ودلهم عليه بأنواع الدلالات، وفتح لهم إليه جميع الطرق، ثم نصب إليه الصراط المستقيم. المعنى الثامن قال، وهنا بقى وقفت المعاني الرقراق العالية أوي. وابن القيم قبل ما يصدر المعنى ده راح سايب وراح كتب فصل دي بقى لوحدها عايزة وقفة. فقال: ومنها السر الأعظم الذي لا تقتحمه العبار، ولا تجسر عليه الإشار، ولا ينادى عليه منادي الإيمان على رؤوس الأشهاد، بل شهدته قلوب خواص العباد، فازدادت به معرفة لربها، ومحبة له، وطمأنينة به، وشوقا إليه، ولهجا بذكره، وشهودا لبره، ولطفه، وكرمه، وإحسانه. إيه سر العبودية؟ قال: وهو المضمن فيما ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده حين يتوب إليه. من أحدكم كان عليه راحلة بأرض فلا فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه، فأيس منها، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها، قد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. الحديث مشهور، بس ابن القيم هيقول فيه كلام يقطع قلوب المحبين. قال: وهذا الفرح له شأن ينبغي للعبد إهماله والإعراض عنه. إيه ده؟ ليه؟ ولا يطلع عليه إلا بيقول بص لو ملكش في الحتة دي ما تخشش فيها من الأول، إلا من له معرفة خاصة بالله وأسمائه وصفاته. ورح قال وقد كان الأولى بنا طي الكلام فيه، كان الأحسن أن أنا ما أتكلمش وما أقولش اللي هقوله دلوقتي، طي الكلام فيه إلى ما هو اللائق بأفهام بني الزمان وعلومهم ونهاية أقدامهم من المعرفة وضعف عقولهم عن احتماله، غير أننا نعلم يا رب الكون منهم أن الله عز وجل سيسوق هذه البضاعة إلى تجارها، ومن هو عارف بقدرها وإن وقعت في الطريق بيد من ليس عارفا بها فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. بيقولوا خدوا بالكم الكلام اللي هقوله ده كلام خطر، لأن في ناس هتغتر به وهتاخده على غير مقامه، وفي ناس هتعرف تنزل منزلته. إيه المعنى بقى الرائق العالي قوي ده؟ أول حاجة ابتداها ابن القيم ببيان كرم الإنسان عند الرحمن، ولقد كرمنا بني آدم، قال اعلم أن الله سبحانه وتعالى اختص نوع الإنسان من بين خلقه أن كرمه. بص بقى اللي هيقرأ الكلام ده هيفهمه ازاي، اللي هو حب الله للعبد. أصل ناس كتير اتكلمت في المعنى ده وأحيانا كثيرة يؤخذ على غير محمله. فحب الله للعبد، شوفوا قد ايه ربنا بيحبنا يا جماعة، فالناس تقعد تغتر بذلك بدل أن تنزل هذا الكلام مقامه العالي. يا أخي كرمك وفضلك وشرفك وخلقك لنفسه وخلق كل شيء لك وخصك من معرفته ومحبته وقربه وأكرمك بما لم يعطيه غيرك، وسخر لك ما في السماوات والأرض وما بينهما، حتى الملائكة الذين هم أهل القرب منه استخدمهم لك وجعلهم حفظ لك في منامك ويقظتك وضعنك وإقامتك، وأنزل إليك وعليك كتبه وأرسل لك وخاطبك وكلمك واتخذ من الناس الخليل والكليم والأولياء والخواص والأحبار، فلأنت عنده بالمنزلة، لك شأن ليس لسائر المخلوقات، وقد خلق أباك بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء كل شيء وأظهر فضله على الملائكة فمن دونهم من جميع المخلوقات، وطرد إبليس عن قربه وأبعده عن بابه إذ لم يسجد له مع الساجدين واتخذه عدوا له، فلأنت بتلك المزية مستحي إذا كنت لله على فهم ومعرفة. وبعدين يقول ايه؟ وللمحبوب اللي هو انت يا محبوب، وللمحبوب عدو هو ابغض خلقه اليه قد جاهره بالعداوة وامر عباده ان يكون دينهم وطاعتهم وعبادتهم له دون وليهم ومعبودهم الحق، وقال لك هذا الشيطان ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، ثم انت بعد ذلك بهذا الجود وبهذا الكرم مغتر يخبرك أنه أجود الأجودين وأكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، سبقت رحمته غضبه وحلم عقوبته وعفوه مؤاخذته، وأفاض على خلقه النعمة وكتب على نفسه الرحمة، يحب الإحسان والجود ويحب أن يحسن لك ويجود عليك ويعطيك من فضله ومن بره، فهو ذو الفضل كله والفضل كله بيده والخير كله منه إليك والجود كله منه لك. ثم أنت بعد ذلك تركن وتتعرض لسخطه. شوفوا يقولي فإذا تعرض عبده ومحبوبه، كلمة محبوب دي تقطع قلبك، يا حبيب الرحمن كيف تتعرض لسخط المنان؟ فإذا تعرض عبده ومحبوبه الذي خلقه لنفسه وأعد له تلك الأنواع من الكرامة والفضل، إذا تعرض لغضبه وارتكب مساخطه وما يكرهه وأبق منه وشردت عنه ووليت ظهرك ربك ووليت عدوه وتحيزت لعدوه وتركته هو، قال فهذا يستدعي من الجواد الكريم خلاف ما هو موصوف به من الجود والإحسان والبر، بأن تتعرض لغضبه وإلى سخطه وانتقامه، ويصير غضب وسخطه حال بك بسبب معصيتك. قال: فبينما ذلك الحبيب مع العدو في طاعته وخدمته ناسيا لسيده، نسيت ربنا، نسوا الله فأنساهم أنفسهم، ناسيا لسيده منهمكا في موافقة، أدي حظ النفس، أدي مرادك، موافقة عدوه، قد استدعى من سيده خلاف ما هو أهله. إذ عرضت بهذا الحبيب فكرة وانت ماشي افتكرت، فتذكرت بر سيدك، وتذكرت عطفه، وتذكرت جوده، وتذكرت كرمه، وعلمت أنه لابد أن تصير إليه، وأنك معروض عليه، وأنه إن لم يقدم العبد عليه بنفسه قدم به عليه على أسوأ الأحوال، ففررت إلى سيدك من بلد عدوك، وجد العبد في الهرب إليه حتى وصل إلى بابه، فوضع خده على عتبة بابه وتوسد ترى أعتابه، متذللا متضرعا خاشعا باكيا آسفا، يتملق سيده ويسترحمه ويستعطفه ويعتذر إليه، قد ألقى بيديه إليه واستسلم له وأعطاه قيادة وألقى إليه زمامه، فعلم سيده ما في قلبه، فعاد مكان الغضب عليه رضا، ومكان الشدة عليه رحمة، وأبدله بالعقوبة عفوة، وبالمنع عطاء، وبالمؤاخذة حلمة، فاستدعى بالتوبة والرجوع من سيده ما هو أهله وما هو موجب أسمائه الحسنى وصفاته العلى، فكيف يكون فرح سيده به؟ وقد عاد إليه حبيبه ووليه طوعا واختيارا، وراجع ما يحبه سيده منه برضاه، وفتح طريق البر والإحسان والجود التي هي أحب إلى سيده من طريق الغضب والانتقام والعقوبة. وهذا موضع الحكاية المشهورة، حينما حصل له شرود وإباق من سيده، فرأى في بعض السكك بابا قد فتح، وخرج منه صبي يستغيث ويبكي وأمه خلفه تطرده حتى خرج، فأغلقت الباب في وجهه ودخلت، فذهب الصبي غير بعيد، ثم وقف مفكرا، فلم يجد له مأوى غير البيت الذي أخرج منه، ولا من يؤويه غير والدته، فرجع مكسور القلب حزينا، فوجد الباب مرتجا، فتوسده ووضع خده على عتبة الباب ونام. فخرجت أمه، فلما رأته على تلك الحال لم تملك أن رمت نفسها عليه والتزمته تقبله وتبكي وتقول: يا ولدي أين تذهب عني ومن يؤويك سواي؟ ألم أقل لك لا تخالفني ولا تحملني بمعصيتك لي على خلاف ما جبلت عليه من الرحمة بك والشفقة عليك وإرادة الخير لك؟ ثم أخذته ودخلت، فتأمل قول الأم: لا تحملني بمعصيتك لي على خلاف ما جبلت عليه من الرحمة والشفقة، وتأمل قوله: لله أرحم بعباده من الوالدة بولدها، وأين تقع رحمة الوالدة من رحمة الله التي وسعت كل شيء؟ فإذا نظرت إلى هذا فهمت سر فرح الله بتوبة عبده، وإذا نظرت إلى تعلق الفرح الإلهي بالإحسان والجود، يقول لابن القيم: إن أنتوا بتظنوا إنه الراجل الجواد الكريم ده لما بيخرج المال بتظنوا إن الفرحة للمعطى أشد من فرحة المعطي؟ والله أبدا، اللي يجرب الجود والكرم يجد لذة في الكرم والجود أعظم من اللذة التي يأخذها الآخر المعطى له. فلذلك الله سبحانه وتعالى يفرح بعبده ويفرح بتوبة عبده، لأنه سمى نفسه المحسن الجواد المعطي سبحانه وتعالى. ثم يقول: فما الظن بمحبوب لك تحبه حبا شديدا أصره عدوك، وحال بينك وبينه وأنت تعلم أن العدو سيسومه سوء العذاب ويعرضه لأنواع الهلاك، وأنت أولى به منه وهو غرسك وتربيتك، ثم إنه انفلت من عدوه ووفاك على غير معاد، فلم يفاجئك إلا وهو على الباب يتملق ويترضاك ويستعينك ويمرخ خديه على تراب بابك وأعتابك، فكيف يكون فرحك به وقد اختصصته لنفسك ورضيته لقربك وآثرته على سواه؟ هذا ولست الذي أوجدته وخلقته وأسبغت عليه نعمك، والله عز وجل هو الذي أوجد عبده. أنت مش أنت اللي أوجدت ولا خلقت ولا عملت ده كله، فما بالك بالله الذي أوجدك وخلقك، الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. يقول ومن هذا من فرحه ضحكه سبحانه حين يأتي من عبوديته هذا العبد بأعظم ما يحبه، فيضحك سبحانه فرحا ورضا كما يضحك من عبده إذا ثار عن وطائه وفراشه ومضاجعة حبيبه إلى خدمته يتلو آياته ويتملق. ويضحك من رجل هرب أصحابه عن العدو فأقبل إليه وباع نفسه لله ولقاهم نحره حتى قتل في محبته ورضاه. ويضحك إلى من أخفى الصدقة عن أصحابه لسائل اعترضهم فلم يعطوه فتخلف بأعقابهم وأعطاه سرا حيث لا يراه إلا الله. الحديث المشهور الذي عند ابن حبان لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة يحبهم الله ويستبشر بهم ويضحك لهم، وفي حديث آخر قال ومن ضحك الله له في موطن فلا حساب عليه. الثلاثة كل واحد من دول، الأولاني آثر ربنا سبحانه وتعالى على شهوته نايم مع امراته في فراش الزوجية فيثور ويترك شهوته لإرضاء رب، والثاني واقف الجيش كله هرب وبقي هو فحام بصدره عن الناس كلهم إما أن يموت شهادة وإما أن يدفعهم، والثالث الناس جالهم راجل فقير يطلب منهم الحاجة فكلهم منعوه إلا هو، فركض خلفه وانتظر لحظة السر حيث لا يراه أحد فأعطاه دونه. هو ده المميز، هو ده الذي له حظ من اسم الله الوتر. فلو المعاني دي كلها تأملناها في مراد الله أن تقع في الذنب، وأنا أردت أن أنا أشبه بذلك ولم أقل مراد الله في خلقك أو مراد الله في تكليفك أو مراد الله في النعم التي ينعم بها عليك، ولكن أخذتها بما يستوجب فهمك. أنت بتعمل ذنب ليه؟ شايف المعاني دي كلها والمقامات دي كلها، فإذا قارنت بعد ذلك بين مراد الله ما هو له وبين مرادك أنت عرفت من أنت وعرفت من هو فآثرت على نفسك. عشان كده يا جماعة واجبنا العمل لدرسنا النهاردة مقامين لطالما تكلمنا عنهما. المقام الأول حين تقارن بين ما له وبين ما لك يستوجب ذلك الذل والانكسار. قالوا من رام الدخول إلى حضرة الكريم الغفار فليدخل من باب الذل والانكسار، فما طلب لك شيء مثل الاضطرار. يعني يحبك وانت مضطر وانت رايح له وتقول له أمن يجيب المضطر وأنا مضطر فأجبني، فما طلب لك شيء مثل الاضطرار ولا أسرع بالمواهب مثل الذلة والافتقار. عايز الجود يفيد وعايز الهبات تنزل، ليس ثمة شيء أسرع بذلك سبب من ذلك وافتقارك. قال فإذا قرعت الباب ورمت الدخول مع الأحباب فقل بلسان التضرع والانكسار يا أيها العزيز الغفار مسنا الضر وهو البعد والغفلة وجئنا ببضاعة مزجاة وهي أعمالنا التعبانة المدخولة المليئة بحظوظ النفس وقلب معلول، فأوفي لنا ما أملناه من الجزاء المأمول وتفضل علينا بالقبول والوصول، وقل اليوم نغفر لكم ونغطي مساوئكم ونوصلكم بما مني إليكم من الإحسان لا بما منكم إلينا من الطاعة والإذعان. مش عشان شغلك، عشان هو كريم، هؤلاء إخوة يوسف لما أظهروا فاقتهم واستقلوا بضاعتهم وأحضروا شكايتهم سمح لهم وقربهم وكشف لهم عن وجهه الجميل ومنحهم العطاء الجزيل، فما ظنك بالرب العظيم الجليل الذي هو أرحم الراحمين ومحل أمل القاصدين؟ بالذل والانكسار وشهود تلك المعاني الكبار تبلغ الخلوص من حظ النفس ومراعاة مراد الرب لا مرادك أنت منه. المعنى الثاني وقد تذكرناه عما قريب وينبغي الوقوف عنده مليا، المعنى الثاني الحياء. وأنا هنا آتيكم بآية لم نتوقف عندها في آيات الحياء، وهي قول الرحمن وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. قال بعضهم سيعلم المعرض عنا ما فاته منا، فماذا فقد من وجدك وما الذي وجد من فقدك؟ لقد خاب من رضي دونك بدلا، ولقد خسر من بغي عنك متحولا، كيف يرجى سواك وأنت ما قطعت الإحسان؟ أم كيف يطلب من غيرك وأنت ما بدلت عادة الامتنان؟ إنها وقفتان تحتاجان إلى كثير تأمل وكثير تدبر. ودرسنا اليوم قاعدة ربانية، من استلهمها وأخذ بها ليفهم عن ربه هذا الذي تعرف وهذا الذي بلغ. نسأل الله عز وجل أن نكون منهم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.